السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا موعدنا المتجدد مع فقه العبادات، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات الكلام عن مسألة من المسائل التي تهم المسلمين والمسلمات، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، من أيام انتهى فصل الصيف ونحن أصبحنا على مقربة من موسم المطر والبرد، وكثير من المسلمين والمسلمات يلجؤون إلى هذه الرخصة وهذا التسهيل وهذه المنة التي سهل الرحمن الرحيم بها على عباده، ألا وهي المسح على الخفين. فإن شاء الله تيسيرا للمسائل المتعلقة بالمسح على الخفين نجعل الكلام إن شاء الله على شكل سؤال وجواب، على شكل سؤال وجواب، فتابع معي أخي الحبيب، إن شاء الله تجد الأمر سهل ميسور إن شاء الله، وتفرح بتيسير الشرع، وديننا دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. طيب، أول سؤال معنا، ما هو تعريف المسح على الخفين؟ أولا، المسح، كلمة المسح هي عبارة عن إمرار اليد وهي مبللة مبسوطة، اليد مبللة مبسوطة على العضو الممسوح، هذا تعريف المسح المقصود به كلامنا اليوم إن شاء الله. طيب، المسح على الخفين، ما هما الخفان؟ الأصل في الخفان أنهما نعلان من جلد، نعلان من جلد، الأصل، أقول الأصل أنهما من جلد، لأن كما سيأتي معنا كل الأحكام التي تنطبق على الخف تنطبق على الجورب، على الجورب، بل إن بعض السلف وهذا منقول عن أنس رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح في مصنفه، أن أنس رضي الله عنه ارتدى ما يشبه اليوم بالجورب، الشراب المعروف لدينا، ومن صوف خشن، ومسح عليه، فلما قيل له في ذلك قال إنه خف لكن من صوف. فالأصل أن الخف عندنا معروف، الذي يضع الإنسان على قدميه، الأصل فيه أنه من الجلد، لكن كل الأحكام التي سنقولها فيما يتعلق بجواز المسح على الخفين هي تنطبق على المسح على الجورب المعروف اليوم عندنا بالشراب، وأيضا يجوز المسح على النعل، النعل سواء لبسه الإنسان على الجورب أو لبسه على القدم مباشرة. يجوز المسح على الخف، يجوز المسح على الجورب، يجوز المسح على النعل اللي هو الحذاء أعزكم الله. طيب، يبقى تعريف الجورب الأصل أنه نعل من جلد يغطي محل الفرض. محل الفرض يعني إيه؟ يعني المكان الذي يجب على الإنسان أن يغسله فيه الوضوء. طيب، قدم الإنسان، ما الذي يجب عليه أن يغسله في أثناء الوضوء؟ محل الفرض في الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا قبل ذلك الكعبان هما العظم الناتئ من الخلف، ده اسمه العقب، ده هذا الذي إحنا بنسميه الكعب، لكن الصحيح أنه العقب. أما الكعب الذي لابد أن يشمله غسل القدم فهو العظم الناتئ، يعني العظم البارز على جانب القدم، الساق أهي والقدم تحت هنا، بين الساق والقدم عظم ناتئ بارز على جانبي القدم، هذا اسمه الكعب. وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى القدم كلها تغسل ومعها الكعب اللي هو هذا العظم الناتئ على جانبي. طيب، يشترط علشان ينفع ان احنا نمسح على الجورب او على الخف او على النعل ان يغطي غالب محل الفرض، غالب محل الفرض الذي يغسل. طيب، جميل جدا، يبقى عرفنا معنى المسح، عرفنا معنى الخفين، وسياتي معنى تفصيل بعد ذلك. لكن هل او ما حكم المسح على الخفين؟ المسح على الخفين مشروع بإجماع أهل السنة، خالف غير أهل السنة ولا يعتد بخلاف غير أهل السنة، لكن علماء أهل السنة مجتمعون ومجمعون على جواز المسح على الخفين وأنه رخصة من الله جل وعلا. هذا مما تواترت به الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تواترت يعني نقلها الكثرة عن الكثرة عن الكثرة. هناك بعض الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طبقات الإسناد، واحد أو اثنان أو أقل أو أكثر، وفي بعض الأحاديث تسمى عند العلماء أحاديث متواترة. أحاديث متواترة يعني باختصار شديد جدا نقلها الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، هذه تسمى أحاديث متواترة. من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة أحاديث المسح على الخفين، يعني نقل المسح على الخفين ما يزيد على 80 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال بعض من نظم ذلك، قال مما تواتر من الأحكام الشرعية التي تواتر نقلها من الكثرة عن الكثرة عن الكثرة، نقلها الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، مما تواتر حديث من كذب، من كذب اللي هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، هذا الحديث أيضا من الأحاديث الإيه؟ المتواترة، نقلها الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، أيضا من بنى لله بيتا ولو كان صغيرا مصلى واحتسب ذلك عند الله، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أيضا مما تواترت به الأحاديث وتواتر به النقل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وجوه يومئذ ناضرة، نظر المؤمنين إلى رب العالمين وجه الله ذي الجلال والإكرام يوم القيامة، مما تواتر به النقل عن سلفنا رضي الله عنهم. هو رؤية شفاعة، أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة أيضا مما تواتر نقله، ورؤية شفاعة والحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. فتواتر النقل بكل ذلك. اسمع مرة ثانية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، ومسح خفين، المسح على الخفين وجواز ذلك وأنه رخصة من الله، من الأحاديث المتواترة التي نقلها الجمع الغفير الكثير عن الجمع الغفير الكبير، وتواتر واشتهر بذلك عند أهل السنة والجماعة. تعرفنا معنى المسح ومعنى الخفين وعرفنا حكم ذلك. طيب، هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين أفضل؟ جمهور العلماء قالوا إن الغسل أفضل، غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين. لماذا؟ قالوا لأنه الأصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ولا الأصل أنه كان يغسل قدميه؟ لا، لا شك أن الأصل والأكثر الذي كان عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء وأكثر العلماء قالوا إن الغسل، غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين. الحنابلة بعد الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه قالوا بل المسح على الخفين أفضل حتى لا تنسى السنة، نفعل ذلك حتى تظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة منقولة معمول بها. يبقى الجمهور قالوا الغسل أفضل، الحنابلة قالوا بل المسح على الخفين أفضل لأن حتى لا تنسى السنة. التحقيق ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الأفضل هو الأيسر بالنسبة لكل إنسان، الأيسر هو الأحب إلى الله، الأيسر هو الأفضل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إنسان لم يرتدي جورب ولا خف، الآن قدمه مكشوفة، الآن الأفضل في حق هذا الإنسان إن هو يتوضأ وضوء كامل ويغسل قدميه ويصلي، هذا الأفضل بالنسبة لحال هذا الإنسان. لكن هل بعض الناس، يعني بعض الناس يأتي ويتوضأ وبعدين يلبس الخفين أو يلبس الجورب ثم يعيد الوضوء حتى يمسح على الجورب أو على الخف، هذا من التكلف، هذا من التكلف. بعض الناس يكون لبس الجورب على طهارة أو لبس الخف على طهارة يتكلف إن هو يخلعه وليغسل القدمين. لا، الأيسر إن أنت تأخذ بالرخصة، الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، إذا لبسته على طهارة، إذا لبسته على طهارة فتوضأ وضوءا كاملا وامسح على الخفين أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيسر من أن تخلع وتغسل القدمين، فالأيسر هو الأفضل وهو الأحب إلى الله جل وعلا. جميل. سؤال آخر، ما هي شروط جواز المسح على الخفين؟ ما هي شروط جواز المسح على الجورب؟ أن يلبسه على طهارة، الشرط الأول أن يلبس الجورب أو أن يلبس الخف على طهارة. عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، رواه الشيخان في صحيحهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، أن المغيرة ذكر أنه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ، قال ثم أهويت لأنزع خفيه، أراد المغيرة رضي الله عنه ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، سبهم، دعهما، ما تخلعش الخفين، فإني أدخلتهما، أدخلت قدمي طاهرتين، يعني على وضوء كامل، ثم مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين. يبقى الشرط الأول من شرط على الخف أو المسح على الجورب أن يلبس الإنسان الخف أو يلبس الجورب على طهارة كاملة، وضوء كامل. الشرط الثاني أن الخف أو الجورب يستر غالب محل الفرض، ما يبقاش قصير، ما يبقاش لا يستر محل الفرض الذي يغسل فيه أثناء الوضوء، لا يشترط أن يغطي غالب محل الفرض. بعض العلماء تكلموا عن الجورب الشفاف، تكلموا عن الجورب الذي به أو الخف الذي به ثقوب، الرقيق الذي فيه بعض الثقوب، وأنه لا يجوز المسح عليه إلى غير ذلك. الصحيح والراجح من كلام أهل العلم أنه طالما إن الخف لا زال متماسكا، لا زال يغطي معظم محل الفرض، لا زال المشي فيه ممكنا، لا زال يحمل اسمه، يعني أنت لما تنظر له هكذا تقول ده جورب، ده خف، لا تقول إن دي قطعة قماش أو هذه قطعة جلد، لا، إنما هو خف، هو جورب، يعني بقي يستر غالب محل الفرد. فحتى لو كان فيه ثقوب، حتى لو كان شفافا بعض الشيء، لكن طالما ان هو يحمي القدم من الاتساع، طالما ان هو يغطي معظم محل الفرد، فالمسح عليه جائز والحمد لله. الشرط الثالث من شروط المسح او جواز المسح على الخف او على الجورب، ألا يتعدى ذلك المدة المحددة. الإنسان المقيم يجوز له أن يمسح على الخف أو الجورب مدة محددة. الإنسان الذي هو على سفر يجوز له المسح على الخف أيضا مدة محددة نذكرها الآن. طيب، يبقى انتهينا من الكلام على شروط المسح على أو جواز المسح على الخفين أو الجوربين. ما هي كيفية المسح؟ يمسح الخف ازاي او يمسح الجورب ازاي؟ الصحيح ما ذكره علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: